بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب صوم التطوع. ما يستحب صيامه؟ قال: صيام 6 أيام من شوال. يستحب صيام 6 من شوال لحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر. هذا أخرجه مسلم. هذا يدل على مشروعية صيام 6 من شوال وأن ذلك مستحب. من صام رمضان أن يتبعه 6 من شوال. قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر. ولذلك ذكر العلماء في كلمة ثم أنه إذا كان الإنسان قد أفطر من رمضان أياما فإنه يقضي هذه الأيام أولا ثم يصوم 6 من شوال. إذا قال ربما تكون المرأة نفساء، فإذا صامت القضاء الذي عليها فات شوال نقول تصوم رمضان ثم تتبع 6 من شوال فيكون لها هذا الأجر، لأنه قد فاتها الأمر لعذر. كما فات الإنسان، إذا فات الإنسان الفريضة كالصلاة على سبيل المثال حتى ذهب وقتها للعذر كنوم غير متعمد فيه أو نسيان، فإنه إذا ذكر صلى ويكون له أجر الصلاة التي قضاها كأجر الصلاة التي كانت في وقتها. كذلك الأمر الثاني، صيام 9 من ذي الحجة. أيضا يسن صيام 9 من ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك. ولما ثبت عن صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة عند أحمد والنسائي، وإن كان في قال: 4 لم يكن يدعهن الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام. قالت: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وأخرج أبو داود بلفظ: كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس. هذا أخرجه أبو داود، وفي إسناده في اختلف على هنيدة بن خالد في إسناده. وروى مسلم عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية: لم يصم العشر قط. وهذا مبني على علمها. وأما حديث أبي قتادة في الصحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر 2 سنين ماضية مستقبلة، وصيام يوم عاشوراء يكفر 1 سنة ماضية. هذا في صحيح مسلم. المهم أن صيام 9 ذي الحجة ورد فيه حديث عند أحمد والنسائي وكذلك عند أبي داود. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تصحيح هذا الحديث، فأقل أحوال هذا الحديث أنه حسن. ثم إن هذا الحديث داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ولا شك أن الصيام من الأعمال الصالحة، فهو يدخل في عموم هذا الحديث. صيام شهر المحرم، وذلك لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال: شهر الله المحرم. سئل: أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال: شهر الله المحرم. وهذا يدل على أفضلية صيام شهر الله المحرم. لكن آكده يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يسن لنا أن نصوم فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، فقال: لما تصومونه؟ قال: هذا يوم أنجى الله فيه موسى من معه من الغرق، وأغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وصيام يوم عاشوراء لو أفرده إنسان فقط ولم يصم معه يوما قبله ويوما بعده، نقول: لا بأس، يستحب أن تصوم عاشوراء، ولكن السنة أن تصوم يوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود. فإذا قال قائل: لماذا لا نقول يحرم أن تصوم يوم عاشوراء منفردا؟ نقول: لا يحرم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء منفردا، ثم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. الأمر الثاني أن مخالفة اليهود، سبق أن بينا أن مخالفة اليهود إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة. فمخالفة اليهود والنصارى فيما هو مشروع لنا ومشروع لهم أن يستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ولا يجب، فيما كان مشروعا لنا ومشروعا لهم، مثل صيام يوم عاشوراء مشروع لهم مشروع لنا، يستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل. كذلك أيضا الصلاة بالنعال، الصلاة بالنعال هذا مستحب لنا، ولكن الصلاة مشروع لهم مشروع لنا، فيستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل فنصلي بنعالنا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بنعالكم، يستحب لنا أن نخالفهم في ذلك فنخالفهم في صفة ذلك العمل، ولا يجب لأن الصلاة مشروع لنا ومشروع لهم. أيضا تغيير الشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فتغيير الشيء مستحب وليس بواجب للمسلم، لماذا؟ لأن إعفاء اللحية مشروع لنا ومشروع لهم، فيستحب لنا أن نخالفهم في صفة ذلك العمل ولا يجب. أما ما هو من خصائصهم في عاداتهم وعباداتهم فيحرم علينا أن نتشبه بهم، فمثلا إذا كان عندهم عيد النيروز أو غير ذلك من الأعياد، فهذه يحرم علينا أن نتشبه بهم أو أن نوافقهم في صفة ذلك العمل. فهو ما هو من خصائصهم في عباداتهم وعاداتهم فهو حرام أن نتشبه بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الآخر قال صيام شعبان، شهر شعبان، شعبان يستحب لنا صيامه، لحديث ابن سلمة رضي الله عنه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، وفي الصحيحين من حديث عائشة ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله هذا في الصحيحين من حديث عائشة، قالت ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان بل كان يصومه كله. إذن هذا دليل على أنه يستحب لنا أن نصوم في أن نصوم شعبان كاملا. صيام يومي صيام الاثنين والخميس، لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وجاء في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامي أو عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، صيام أيام البيض، أي البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. في حديث أبي قتادة عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذه صيام الدهر كله، ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. ولكن أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وهناك حديث أخرى تدل على في معنى هذا الحديث وهي لا تقل عن رتبة الحسن لغيره. إذن يستحب أن يصام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاث هي أيام البيض. صوم يوم وإفطار يوم أفضل التطوع، لحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم في كل شهر ثلاثة أيام، قلت فإني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال صوم يوما وأفطر يوما، فإن أفضل الصيام هو صوم أخي داود عليه السلام. إذن هذا الصيام هو أفضل صيام التطوع، أن يصوم يوما ويفطر يوما. ما يكره صومه؟ ما يكره؟ يكره صوم يوم، يكره صوم الدهر، يكره صوم الدهر. في حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وجاء في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم لأنه جاء في حديث عن لفظ أبي حبان ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90 عقد 90. فالعلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في صيام الدهر هل هو حرام أم مكروه. فمن العلماء من قال بكراهة لأن المسلم قال لا صام من صام الأبد، وهذا في حقيقة الأمر أنه يدل على التحريم ويدل على الكراهة، قال لا صام من صام الأبد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام أحيانا ولا يفطر أحيانا صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك سرد الصيام لتقرير صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو قال له يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت، كما أخرجه الشيخان. فنقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وكذلك من الرواية الأخرى التي رواها البيهقي وأحمد من صام الدهر ضيقت عليها بجهنم هكذا وقبض كفه، هذا دليل على تحريم صيام الدهر. إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم الجمعة لحديث جابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، في رواية أن يفرد بصوم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، وفي لفظ مسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إفراد يوم السبت، يوم السبت بعض العلماء قال بكراهية إفراده، وذلك الحديث الصماء بنت بسر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجر فليمضغه. لكن هذا الحديث وإن حسنه الألباني، لكن هذا الحديث جماهير المحدثين السابقين كابن الجوزي وغيره ضعفوا هذا الحديث. فالصحيح أن إفراد يوم السبت ليس فيه حرج، وكذلك يوم الأحد، لأن الحديث الذي ورد في يوم السبت ضعيف وضعفه جماهير المحدثين كالإمام أحمد وابن الجوزي وغيرهم من أئمة الحديث العلماء الجهابذة ضعفوا هذا الحديث. ما يحرم صومه؟ صوم يوم العيدين. يوم العيدين العلماء رحمه الله تعالى اتفقوا على أن يوم العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى حرام صيامها، سواء كان هذا الصيام قضاء أو كان نذرا أو كان كفارة أو كان غير ذلك، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يصوم هذين اليومين مطلقا مطلقا، صيام يوم الفطر وصيام يوم الأضحى. قال يحرم صوم العيدين، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وقد أجمع المسلمون على ذلك. صوم أيام التشريق، أيام التشريق نهي عن الصيام فيها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أيها المسلمون، عيدنا أيها المسلمون، وإذا كان عيدا فلا يجوز لنا أن نصوم فيه، إذا كان عيدا لا يجوز لنا أن نصوم فيه. اللهم إلا أن ابن عباس قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فيجوز في حالة واحدة هو أن الإنسان إذا لم يكن عنده هدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإذا لم يصم قبل ذلك أي بعد إحرامه فإنه يصوم في هذه الأيام أيام التشريق فقط. قال لم يرخص أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. استقبال رمضان بيوم أو يومين، لا يجوز لنا أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأيضا الحكمة والعلم عند الله عز وجل في ذلك حتى لا ندخل في رمضان ما ليس منه، فإنه ربما يكون عندنا غلو، فجاء التحريم أن نصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وجاء التحريم أن نصوم بعد رمضان اليوم الأول من أيام الفطر وهو يوم العيد، وكل هذا محافظة على شريعتنا حتى لا يزاد فيها ولا ينقص. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا الحديث الصحيح من أقوال العلم أنه ضعيف، الصحيح من أقوال العلم أنه ضعيف، يصيره برمضان إذا صام رمضان كله، لكن وإذا قال إلا أن يكون صوم يصوم أحدكم، لا تقدموا رمضان بصوم من يوم أو يومين إلا أن يكون الصوم يصوم أحدكم. وإذا كان الإنسان متعود على صيام يوم الاثنين والخميس وافق ذلك قبل رمضان بيوم فإنه لا حرج عليه. ولا يدخل في ذلك القضاء، فإذا كان الإنسان عليه قضاء وصام قبل رمضان يوم أو يومين فإنه لا يدخل في ذلك، نحن نتكلم في التطوع فقط. نعم نعم، ما كثر الصيام شعبان أو صام شعبان كله هذا ما في حرج. من لا ما أعرف هذا ما أعرف. باب الاعتكاف، مشروعية الاعتكاف، يشرع الاعتكاف والأفضل أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والذي يدل على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة وفي لفظ يوما في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أوفي بنذرك. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف ذات مرة قضى ذلك في شعبان في شوال، قضى ذلك في شوال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ذات مرة في مسجده فضرب له خباء، فرأت إحدى زوجاته فضربت الخباء بجواره، فرأت الثانية فضربت الخباء، فرأت الثالثة فضربت الخباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل خير تريدنا، فترك الاعتكاف ثم قضاه في شوال. فهذا يدل على أن الاعتكاف يكون في رمضان وفي غير رمضان. والله عز وجل والذي يدل على مشروعية الاعتكاف قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال العلماء في هذا قاعدة، وهي أن النهي على الأخص يدل على جواز الأعم، النهي على الأخص يدل على جواز الأعم. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد، ويصح في كل وقت في المساجد. ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر، لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية نعتك ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. أما كونه يدل على أنه لا يكون إلا في المساجد، قال تعالى ولا تباشروهن إلا وأنتم عاكفون، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعلى هذا فيشرع الاعتكاف في كل مسجد، في كل مسجد سواء كان فيه جمعة أو ليست فيه جمعة. فإذا لم يكن فيه جمعة فإنه يخرج للجمعة في مسجد الجمعة ثم يرجع إلى الاعتكاف، ولا حرج عليه في ذلك. ولكن يشكل على ذلك حديث لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، هذا ضعيف. لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة فهذا ضعيف. لكن ورد حديث ابن مسعود أو حديث حذيفة أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا الحديث متكلم في صحته لأنه ورد هذا الحديث من غير ما طريق، ولكنه في صحته ضعف، وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف هذا الحديث. ولو صح هذا الحديث لكان هذا الحديث مقيد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو صح هذا الحديث لدل على أنه لا يشرع الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاث فقط. أما من ضعف هذا الحديث فيرى أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد، وهذا هو القول الراجح. أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه. فأدلة عدم شرطية الصوم في الاعتكاف، ورد أنه لا يشترط منه حديث ابن عباس قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، هذا رواه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح الإسناد والمخرجاه، وقال الحاكم صحيح الإسناد ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه، صحيح أنه موقوف، أن هذا موقوف. طيب، وهذا الأصل وهو أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم. وإذا قال إني نذرت أن أعتكف ليلة وليس في الليل صيام، وليس في الليل صيام. في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في العمل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله كله وأيقظ أهله وشد المئزر، وهذا في الصحيحين. مشروعية قيام ليالي القدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله واحتسابا يعني طلبا للأجر من الله، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها خير من العمل في 83 سنة أو يزيد، مما يدل على ماذا؟ يدل على أن أفضلية هذه الليلة، ونحن أمة أعمارنا قصيرة ولكن الله جعل لنا مواسم كبيرة وكثيرة نتزود فيها بالطاعات فنسبق من كان قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمة ما بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. على هذا فجعل الله لنا ولله الحمد مواسم تزود فيها من الطاعات، ومنها ليلة القدر التي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. الاختلاف في تعيين ليلة القدر، ليلة القدر وردت أدلة أخرى، أدلة تدل على وجودها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في 7 الأواخر. وقال أرأيت هذه أريت، وقال أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، وهو جزء في صحيح البخاري ومسلم. فكانت هذه الليلة ليلة 21، ليلة 21. وذكر بعض العلماء إلى أن ليلة القدر تنتقل، يعني ربما تكون سنة في ليلة 21 وفي السنة الأخرى 27، وفي لأن هنا قال فليتحرها في 7 الأواخر، من كان متحرم فليتحرر في 7 الأواخر. وفي الرواية الأخرى قال أريت أو قد رأيتني أسجد في ماء وطين، وكانت ليلة 21. فدل على أنها تارة تكون في ليلة 21، وهذا تارة تكون 23، تارة 27. وعلى كل ينبغي أخفيت عنا من أجل أن نتحراها أكثر وتزود فيها من الطاعة. قال لا يخرج المعتكف إلا لحاجة، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة، لما في الصحيحين أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. الإنسان إذا كان معتكف، فالمعتكف هو حبس النفس أو حبس النفس في المسجد لزوما للطاعة، فهذا إذا حبس وليس هناك وقت أقل الاعتكاف ولا أكثر للاعتكاف، ومع ذلك فإن الإنسان إذا شرط أو نوى أن يخرج في وقت معين فإنه يكون اعتكافه لا حرج عليه في ذلك، لأنه يكون اعتكاف المكان الذي مكث فيه المسجد. وإذا كان يخرج لا يخرج المسجد إلا من أجل حاجة الإنسان في فترة اعتكف فيها فإنه يعتبر في هذا الوقت معتكفا. والإنسان يجوز له إذا اعتكف أن يبطل اعتكافه إذا أراد، كالمتطوع، يقول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه. والإنسان إذا تطوع يجوز له أن يقطع الاعتكاف، ولو يجوز له أن يقطع للتطوع ولو كان ذلك بدون عذر إلا في الحج والعمرة، فإنه بالحج والعمرة إذا دخل فيهما كانت أشبه بالنذر، إذا دخل فيهما أشبه ذلك بالنذر فيلزم الإتمام، يقول تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولأن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله نزلت لما كان الحج والعمرة متطوع، فلما قال وأتموا الحجة والعمرة لله دل ذلك على أنه يلزم من دخل الحج والعمرة أن يتم. وما عدا ذلك من التطوعات فإن يجوز للإنسان أن يقطع متى ما أراد، قياسا على الصائم المتطوع قياسا على المعتكف. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف ثم رأى زوجاته اعتكفت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، قال الخير تردنا، ثم ترك الاعتكاف. بكتاب الحج، الحج في لغة العرب هو القصد، ولله على الناس حج البيت أي قصد البيت. والحج هو التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال في أوقات مخصوصة وزمن مخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج ركن أركان الإسلام، لقول الله تعالى وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ويقول تعالى ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 ذكر منها حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وقوله قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الرجل فقال يا رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة وما زاد فهو تطوع. وقوله أيها الناس كتب الله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحج، هذا من تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس من تأخير البيان عن وقت الحاجة، من تأخير البيان عن وقت الخطاب. وقال خذوا عني مناسككم أي تعلموا عني المناسك، إقرارا للحنيفية ولما فيه من الهدى أي أنه مشروع، فيكون المعنى تعلموا سنتي وطريقتي، فيشمل ذلك ما هو واجب وما هو مستحب. خذوا عني مناسككم أي تعلموا سنتي وطريقتي في الحج، تعلموا سنتي وطريقتي في الحج، فيشمل ذلك ما هو واجب وما هو مستحب. قال لا دليل على اختلاف الحج باختلال بعض المناسك إلا الوقوف بعرفة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة، ولكن هناك أدلة تدل على اختلال الحج باختلال الوقوف بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أدرك عروة بن المضرس قال يا رسول الله تعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت ثلا ولا جبلا إلا وقفت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من وقف موقفنا هذا وشهد صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار قد تم حجه وقضى تفذه، فقد تم حجه وقضى وقضى تفاته. والوقوف بعرفة كما سيأتي بيانه، الوقوف بعرفة العلماء اختلفوا متى يبدأ، فقال بعض العلماء يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وهذا قول الحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث عروة بن مضرس قال وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من طلوع من ساعة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، هذا هو قول الحنابلة. القول الثاني هو قول الجمهور، قالوا يبدأ من الزوال، وقالوا هذا يقيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس، لأنه ضربت له قبة بنمرة وخطب الناس ثم دخل بعد الزوال، فقالوا يبدأ الوقوف بعرفة بعد الزوال. والراجح هو قول الحنابلة، أن القاعدة التي ذكرتها لكم سابقا أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له بالحكم، فقال أيها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، يشمل جميع النهار وجميع الليل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بعد الزوال هذا أحد أفراد العام، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشى أحدكم من الفجر فليتب ركعة، لا يخصص النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن 11 ركعة، لأنه فعل أحد أفراد العام. طيب دليل وجوب الحج على المكلف المستطيع فورا، يجب على كل مكلف مستطيع، مكلف خرج الصبي والمجنون، لأن المكلف هو البالغ العاقل، وقد سبق بينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، والمستطيع لقول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن استطاع إليه سبيلا من العلماء من فسر السبيل بالزاد والراحلة، وقد ورد في ذلك تفسير ولكن في أساليبها مقال وهو بالزاد والراحلة، وعلى فرض صحة هذه الآثار التي وردت في تفسير السبيل بالزاد والراحلة فإنه لا يدل على أنه من لم يجد زادا ولا راحلة هو مستطيع أنه لا يجب عليه الحج، فإن المستطيع في الغالب هو الذي يملك الزاد والراحلة، لكن ربما يكون إنسان لا يملك راحلة ولا يملك زادا ويستطيع أن يحج، مثل إنسان عنده عمل يستطيع أن يحج ويعمل، فعند ذلك يجب عليه الحج مثل كذلك، ويستطيع أن يسير وهكذا. إذن هذا التفسير تفسير للشيء ببعض ماهيته أو ببعض أفراده، وهذا يسمى عند العلماء بتفسير اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، فلمن استطاع عليه سبيل ذكروا نوع من أنواع السبيل وهو من ملك زادا وراحلة. المهم أن المستطيع يجب عليه أن يحج، لقول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دليل وجوب العمرة، العمرة المصنف يرى أنها واجبة، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. لماذا؟ لأن رسول الله قال العمرة إلا العمرة مكفرات لما بينهم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحقيقة أن هذا الحديث لا يدل على أن العمرة واجبة. العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، كفارة لما بينهما الحج المبرور ليس وجزاء إلا الجنة، نقول هذا ليس بدليل الوجوب. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ متكلم في صحة بل هو ضعيف. وصحيح أن جميع الروايات التي وردت فيها العمرة بدليل على وجوب العمرة ضعيفة. والصحيح أن العمرة ليست بواجبة، ويتم الحج والعمرة هذا من دخل فيهما، ما يدل هذا يدل على أن الإنسان إذا دخل في الحج والعمرة وجب عليه الإتمام، لكن ما يدل على أن العمرة كانت واجبة قبل أن يدخل فيها. طيب، ولأن العمرة داخلة في الحج، قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فإذا حج الإنسان فإن العمرة تدخل ضمنا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها والحج المبرور لي، قال وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فالذي يظهر رجحان العلم عند الله عز وجل أن العمرة ليست بواجبة بل هي مستحبة، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. خلاص، طبعا من كان عنده قدرة مالية وليست عنده قدرة جسدية، وكانت هذه القدرة الجسدية غير مما لا يرجى بره، في هذه الحال يجب عليه الإنابة. والدليل ذلك أن المرأة من خثعم جاءت قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. كيف لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؟ يعني ما يستطيع جسديا. وقالت أدركت فريضة، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني أقر النبي صلى الله عليه وسلم على قول هذا، ما قال ما هو ليس عليها فريضة، ليس لم يكن ليس عليه فريضة، بل فقالت أحج عنه؟ قال نعم. هذا يدل على أنه يجب عليها أن ينيف في الحج. ولكن هل يجوز أخذ المال في الحج من أجل الحج أو لا يجوز فيما تدخل النيابة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يقول أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ مالا من أجل المال ليحج به عن الغير، لأن هذا اتخذ القرب الطائعة من أجل الدنيا، والله عز وجل يقول من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولقول النبي ولقول تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ما كان عطاء ربك محبورا. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هناك فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، فيقول من أخذ ليحج هذا لا حرج عليه، مثل إنسان المتطلع للحج وليس عنده مال وقال إنسان أنا أريد أن أنيبك وأعطيك مال، فهذا أخذ من أجل أن يحج، هذا ما في حرج. وأما من حج ليأخذ فقال هذا أراد يعمل الآخرة من أجل الدنيا، فكان ذلك حراما. القول الأخير وهو القول الراجح أنه لا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقالوا الأعمال التي تدخل فيها النيابة، يعني هذا الرجل لا يستطيع نفسه لكن أو لم يجب عليه على نفسه لكنه أخذ هذا المال من أجل أن يحج عن غيره وهو يريد المال، فهذا من الأعمال التي تدخلها النيابة كالأذان والإمامة وغيرها مما يجوز أخذ الأجرة عليها. فقال وكذلك يدل على ذلك القوم الذين خرجوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فاستضافوا أهل قرية فلم يضيفوهم، يعني مروا على قريهم في السفر فاستضافوهم فلم يضيفوهم، لأن أهل هذه القرية كانوا بخلاء، ومجتمعات تختلف فيها بخلاء وفيها كرامة وفيها بين بين، فهؤلاء مروا على قرية بخلاء ما ضيفوهم، فلدغ سيد القوم يعني رئيسهم وزعيمهم فذهبوا إليه وقالوا هل فيكم من راق، يعني وذهبوا إلى هؤلاء الوفد فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فذهب أحدهم فقرأ، فجعلوا لهم جعلا، فذهب أحدهم فقرأ عليه فاتحة الكتاب سبع مرات فكأنما نشط من عقائه كأنما كان مقيدا بحبل، ثم لما قرأه انحل عنه الحبل وقام، فكان شوفي فأعطوهم هذا الجعل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. الشاهد من ذلك أن الأعمال التي تدخلها النيابة لا حرج فيها في ذلك، لأن الإنسان إذا كان عنده مال وأراد أحد ولو قلنا بإغلاق هذا الباب لكان في النيابة حرج على كثير من الناس الذين عندهم قدرة بأموالهم وليس عندهم قدرة في أجسادهم، لأن كل واحد عنده مال يقول وقلنا ما يجوز لك أن تأخذ من أجل المال، قال أجل أحج عن نفسي. إذ كذلك إذن فالراجح الذي يترجح العلم عند الله عز وجل أن أخذ المال في الأمور التي تدخلها النيابة لا حرج في ذلك لما ذكرناه من الأدلة. وجوب تعيين نوع الحج بالنية، تعيين نوع الحج بالنية واجب، ويجب تعيين نوع الحج بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كما في حديث عائشة لما وصل الميقات وكان الناس قد قدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حد من صلى حجة الوداع من أجل أن يحج معه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كما في حديث جابر 4 ركعات، ثم لما ذهبوا ثم لما أتوا إلى الميقات ميقات الحليفة خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أنساك، فقال من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج فليفعل. فلما دنوا من مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة، وذلك من أجل إزالة عقيدة راسخة في نفوسهم في الجاهلية، وهي أنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فلما دنوا من مكة أمر من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة، فتعاظموا ذلك وقالوا يا رسول الله كيف نأتي منا وذكورنا تقطر منيا، يعني كيف نأتي منا وذكورنا تقطر منيا، وقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني إذا أخذت العمرة فقط ثم تحللت تحلل تام كأنك غير محرم. عظم ذلك وكبر الصحابة للعقيدة التي بنفوسهم كما يقول ذلك ابن عباس. فالتقرير إزالة هذا بالقول لا يكفي، أراد أن يبين لهم ذلك بالفعل، فكانت روح عزيمة عليهم وخصة لمن بعدهم. وإذلك قال ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال لنا خاصة. وفي اللفظ الآخر لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال لأبد الأبد، يعني فسخ الحج إلى عمرة، فسخ الحج إلى عمرة هذا إلى أبد الأبد، لكن العزيمة والواجب هو على الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من أجل إزالة العقيدة الراسخة في نفوسهم. الشاهد من ذلك أن الإنسان يخير بين هذه المناسك الثلاثة، التمتع وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، يعني أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، والقران يقول لبيك اللهم عمرة وحجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، يعني ليست ركعتي إحرام، هذه ركعتي العصر، صلي في هذا الوادي ركعتي ركعة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من سفره، انظروا كان في مكة في المدينة لما صلى بهم صلى بهم الظهر 4 لأنه لم يسافر، لما أتى ذي الحليفة صلى بهم العصر ركعتين لأنه خرج من عامر المدينة، فصلى به قال ثاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك عمرة وحجا، يعني يكون هذا ماذا؟ إفراد، يكون هذا قران. وقال في حديث عائشة قال ومن شاء أن ينسك عمرة وحج فليفعل، وقال أيضا في حديث عائشة ومن شاء أن يهل بحج فليفعل. إذن هذه تخير بين أنساك ثلاثة، يقول لبيك اللهم حجا، هذه هي الأنساك الثلاثة. طيب يقول وفي البخاري أن من حديث جابر أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة حين استوت به راحلته، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال يبدأكم بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني هذا كله أهل بها عندها النبي صلى الله عليه وسلم، أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد، فهذا ما في تنافي، فكل أخبر بحسب ما سمع، يعني مسجد الحليفة. وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف الرواة، فمنهم من روى أنه أهل في المسجد، ومنهم من روى أنه أهل حين استقلت به راحلته، ومنهم من روى أنه أهل لما على شرف البيداء، وفي كل هذه المواضع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مصنف التمتع أفضل أنواع الحج، أفضل أنواع الحج أم صنف رأى أن التمتع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وحديث جابر قال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال فحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كل ما يفعل الحلال حتى إذا كان مضطرا وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. التمتع والقران والإفراد لكل العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فمن من قال التمتع أفضل يقول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. ومن العلماء من قال القران أفضل لأن الله عز وجل اختار لنبيه أن يحرم قارنا فقال ثاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك اللهم عمرة وحجا. ومن العلماء من قال الحل ومن العلماء من قال إن الإفراد أفضل. قال لأن الإفراد تأتي بعمرة في سفرة والحج في سفرة وهذا تام في نفسه بخلاف القران والتمتع فهو يحتاج إلى جبران وهو الدم وما كان الدم تام في نفسه أفضل مما يحتاج إلى إتمام. وقد روي وأيضا استدلوا بأن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان كل هؤلاء جميع السنوات التي تولوا في الخلافة كانوا يحجون بالناس مفردين واختلف على علي. وأيضا استدلوا أيضا قالوا بأنه ورد النهي عن التمتع في أشهر الحج فقالوا التمتع على القران فيه خلاف في النهي عنه بخلاف ماذا بخلاف يعني نهي كراهة بخلاف الإفراد فهو ليس فيه نهي فقالوا إذن الإفراد أفضل الإفراد أفضل. وعلى كل لا شك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالفسخ هذا هو الأفضل بل هو المتعين في حقهم ولكن العلة في ذلك هي إزالة العقيدة الراسخة في نفوسهم حيث أنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بنفسخ حجهم إلى عمره استغربوا ذلك واستنكروه وقالوا كيف نأتي منا وذكورنا تقطر منيا وقالوا يا رسول الله أي الحلم وقالوا لعامنا هذا أم لأبد الأبد وتأخروا حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي آمر بالأمر فلا أطع. فلا شك أن في عهد الصحابة الفسخ الحج إلى عمره لمن لم يسق الهدي هذا هو المتعين. أما بعد ذلك فإن الذي يظهر العلم عند الله عز وجل أن الإفراد أفضل لأنه يأتي بالعمرة في سفرة والحج في سفرة ولا يحتاج ذلك إلى دم. ويؤيد ذلك قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإنه جعل الهدي جبرانا جبران. وأما الذين قالوا أن هناك فرق بين دم الشكران ودم الجبران هذا فيه نظر وذلك لأن الإنسان يؤمر أن يأتي بالعمرة في سفرة والحج في سفرة لما أتى بهما في سفرة واحدة تعين عليه الدم كما في المتمتع والقارن. طيب في الحج سبعة إذا رجعتم أي نعم كان متمتع أو قارن. القران يطلق أيضا على التمتع لأن فيه جمع بين الحج والعمرة. ما ورد من روايات من رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا فهذا يحمل على أحد الوجوه التالية. قيل أنه بداية الأمر حيث خرج إلى مكة لا يريد إلا الحج قبل أن يؤمر بالقران. وقيل أنه الاختلاف في حج الاختلاف في حج راجع إلى التعبير عما فعل كل بحسب رأيه واجتهاده. طيب الإحرام واجب على من دخل أحد النسكين. الإحرام واجب على من دخل أحد النسكين لقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. طيب الإحرام واجب على من دخل أحد النسكين يحرم يجب عليه أن يحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي يريد الحج والعمرة لا بد أن يحرم المواقيت. ومن الناس من يتجاوز المواقيت من أجل قضاء حاجة ويريد الحج والعمرة، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا مررت بهذه المواقيت أو حذيت هذه المواقيت وأنت متجه إلى مكة تريد الحج والعمرة، يجب عليك أن تحرم هذه المواقيت، ولا حرج أن تحرم وتقضي حاجتك يعني سواء كان في مكة أو في جدة أو دوما كان دون المواقيت، ثم تكمل تذهب وأنت محرم وتتم عمرتك أو حجك. طيب، الإحرام من المواقيت المكانية المحددة، من المواقيت المعروفة لما في حديث ابن عباس في الصحيحين، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فائدة التوقيت المنع عن تأخير الإحرام، فائدة التوقيت المنع عن تأخير الإحرام حتى لا يدخل إلى داخل هذه المواقيت المكانية وهو غير محرم. يحرم من كان دون المواقيت من مكانه، فمن كان من دون ذلك فمهله أهله حتى أهل مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن والمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حتى أهل مكة من مكة هذا في الحج لا إشكال فيه، أما في العمرة فإن أهل مكة لابد أن يخرجوا إلى خارج حدود الأميال، خارج حدود الحرم الأميال، ويحرموا من الحل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تحرم تأخذ عمرة بعد حجها أمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحلم من جهة الحرم، بس كذلك أمره. ولذلك أما في الحج فإنهم يحرمون من ذلك، والحكمة في ذلك حتى يجمع المعتمر بين الحل والحرم. كذلك في الحج، الحج ما يحتاج أهل مكة أن يخرجوا إلى الحل، لأنهم لابد أن يخرجوا إلى عرفة، خلافا لما كانت تفعله قريش في الجاهلية، يقول: نحن الحمص لا نخرج خارج الحرم. نعم، فكان الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. يحرمون الحج من بيوتهم، لكن إذا أراد العمرة يخرجون للحل. أما من كان دون ذلك خارج حدود الحرم وخارج الأميال فإنه يحرم الحج والعمرة من بيته. كيف؟ لا لا، إكرام العمرة ليس قريب السلم. قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والبنور كما ينفي الكير وخبث الحديد. وقال: العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ولم يذكر وقت، مما يدل على مشروعية التكرار بلا حد، حتى ولو كان، حتى ولو كان ما في حرج. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث صحيح الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف البيت كعتق الرقبة. لكن لا شك أن العمرة أفضل، لأنها تحتوي على طواف وعلى سعي وعلى أعمال أخرى، تقصير أو حلق. وقال: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال: حج المبرور. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب. يعني هناك فائدتان للمتابعة، فائدة الأولى دنيوية وهو أنه ينتفي عنك الفقر، والفائدة الثانية أخروية وهو أنه تنتفي عنك الذنوب. قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ما في حرج. محظورات الإحرام: لباس المخيط، ولا يلبس المحرم القميص. طبعا لباس المخيط، هذا المخيط من تعبير الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس العمايم ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوب مسن زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا أن لا يجد عليه فيقطعهم حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين. لأنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمام ولا البرونس ولا السراويل ولا ثوب المسن زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال لا يلبس، يعني ذكر شيء ما تلبس. فجاء بعض الفقهاء قال لا يلبس المخيط، فظن بعض الناس أن كل شيء فيه خيط ومخيط ما يجوز، بس هذا خطأ. وذلك يجوز أن نلبس مثلا الكمر الذي فيه خيط، صح، ويجوز أن تلبس أيضا الإزار الذي يكون فيه حبا فيه مطاط، لأن المراد لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل، المراد به أي لا يلبس شيئا مفصل على قدر عضو من الأعضاء، هذا هو المراد. لكن لما ترك لفظ الحديث جاء بلفظ الفقهاء أودى ذلك إلى الوهم، أليس كذلك؟ طيب، العمامة حتى لا يغطي الرأس، والبرونس تعرفونه هو مثل لبس المغاربة الذي يكون رأسه متصل بالقميص، نعم. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزار فليلبس سراويل، وهو في الصحيحين. هنا هل يشترط القطع أو لا يشترط القطع؟ نعلم من قال يشترط القطع، لأن حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، هذا ليس في قطع، إذ كذلك من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزار فليلبس السراويل، ولم يأمر بقطع. لكن في حديث ابن عمر وحديث متقدم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمام ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوب مسروق زعفران ولا ورس ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. حديث جابر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، وهذا كان في المدينه. فحديث جابر يدل على انه متاخر، ثم ان في قرينه تدل على النسخ، مع ان النسخ بشرط النعل المتقدم المتاخر ولا يمكن الجمع بينهما. فنقول هنا علينا متقدم ومتأخر، حديث جابر متأخر، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومع ذلك فإن يمكن الجمع بينهم يقول الأفضل أن يقطعهما، ولكن لا يجب عليه ذلك، وبهذا ينتهي الإشكال. وكذلك المرأة التزيد لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، النقاب معروف، وكذلك القفازين الذين لا تلبس، وكذلك يقاس على النقاب البرقع، هذا ما تلبس المرأة. طيب، وهل هناك إحرام في الوجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خمروا رأسه، قال عليه الصلاة والسلام بماء السدر ولا تخمر رأسه إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأما لفظ الوجه فإن هذا شاذ، لذلك الوجه وجه الرجل ليس فيه إحرام، ليس فيه إيش إحرام. التطيب، إلى رجل المرأة عادي تغطى تلبس الشربات ما في حرج، لأن شربات المرأة ما في حرج، نعم، لأن القلادة تقول المرأة ولا تلبس القفازين، ما قال ولا تلبس الخفين. طيب، ولا يتطيب، الطيب لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الطيب في الجسد، وإما أن يكون الطيب في الثوب. فالطيب في الجسد يدور، قالت عائشة كنت طيبا صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطب البيت، كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، يعني ولحلي قبل أن يطوف في البيت. لكن اللبس الذي فيه طيب هذا ينزعه أو يغسله لحل الإحرام، ولا يتطيب وهو محرم قال صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوب مسه زعفران ولا ورس، كما في حديث ابن عمر قال ولا يلبس ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. والورس والزعفران نوعان من هو نبت أصفر يصبغ به وفيه رائحة زكية. إذا وقع على الثوب يغسله أو يغسله أو يغيره، لكن في الجسد ما في حرج، لكن يضع في إبطه يضع رأسه. الأخذ من الشعر والبشرة إلا لعذر، ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر. حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال كان بي أدم الرأس حملته النبي صلى الله عليه وسلم وقمني تناثم على وجهي، قال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاق؟ قال لا، فنزلت فدية من صيام أو صدقة أو نسك. انتبهوا معي، هنا محظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يفعل الإنسان المحظور بلا عذر ولا حاجة، يعني أن يفعل المحظور متعمدا بلا عذر، هذا يستحق الإثم وعليه الفدية. الحالة الثانية أن يفعل المحظور للعذر، أن يفعل المحظور للعذر متعمدا. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا. طيب، طيب الحالة الأولى أن يفعل الإنسان إنسان يفعل محظور يتطيب بالطيب أو يفعل شيء محظورات الإحرام، هذه تجب عليه الفدية ويستحق الإثم، يستحق الإثم عليه الفدية، يستحق الإثم لأنه فعل حراما كما، وتجب عليه الفدية للحديث التي تدل على ذلك كما يأتي منها حديث كعب بن عجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ست مساكين لكل مسكين نصفا، قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هناك فرق بين الفدية وبين الدم، الدم يكون في ترك الواجبات والفدية تكون في فعل المحظورات، في فعل المحظورات. الدم يكون في ترك الواجبات لماذا؟ لأن ابن عباس قال من ترك نسكا فعليه دم، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من قول ابن عباس، وقالوا هذا أيضا القياس يقتضي لأن الله قال ويتم الحج والعمرة لله، القياس على المتمتع والقارن. لماذا؟ لأن الواجب أن يأتوا النسكين العمرة في سفرة والحج في سفرة، فإذا أتى بالنسكين في سفرة واحدة جبر ذلك بالدم، فيدل على أنه إذا ترك ترك واجب من الواجبات وجب عليه دم. وأيضا يدل على ذلك أن حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام إذا تمتعوا فإنه لا يجب عليهم دم، حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم دم. وأما من اعتمر مرتين بحيث اعتمر من الميقات ثم اعتمر مرة أخرى هذا لا يدل على أنه ترك المحرم من الميقات، لأنه إذا كان دون ذلك فإحرامه من الحل، إذا كان مكة فإحرامه من الحل. طيب هذا ترك واجب، إذا ترك إنسان واجب، إذا فعل إنسان محظور من محظورات الإحرام فإنه لا نقول له تعين عليك الدم فقط وإنما نقول عليك الفدية. ما هي الفدية؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام كما قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يخير، ففدية من صيام يعني يصوم ثلاثة أيام أو صدق يعني يذبح شاة، والعلماء يقولون في الشاة هذه يشترط فيها ما يشترط في الأضحية بجامع أن كل منهما دم يتقرب به إلى الله، يشترط فيها في السن ويشترط فيها ألا تكون فيها العيوب التي لا تجزي في الأضاحي. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم نفس نعم نعم. طيب ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك ذبح شاة، فدية إذن الفدية هي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، ففدية من صيام أو صدقة يعني يذبح شاة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما هي الصدقة؟ الصدقة يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. يدل على ذلك حديث كعب بن عجرة لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتحاف من رأسه فقال ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك هذا المبلغ، احلق رأسك وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، احلق رأسك وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن إذا فعل المحظور جاهلا أو ناسيا فإنه إذا علم أو ذكر يزيل عنه المحظور ولا فدية عليه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لبس جبة وتمخط بالطيب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الجبة وأثر الطيب ولم يأمره بفدية حتى ولو كان ذلك مما فيه إتلاف، حتى ولو كان ذلك مما فيه إتلاف. مثاله مثل من قتل صيدا جاهلا وهو محرم فإنه أيضا هذا لا شيء عليه. فالدليل قال تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، إلى أن قال ومن عاد ينتقم الله منه. وإذا كان جاهل وعاد مرة ثانية كيف نقول ينتقم الله منه؟ نعم لأن هذا جاهل. وعند ذلك أنه يدل على ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام وهو جاهل أو ناسي فلا شيء عليه. نعم. قال الجدال والرفث والفسق ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والقنص سلم الحج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الرفث هو أن يتكلم في الجماع فمن باب أولى الجماع يدخل فيه، واضح يعني مقدمات الجماع ونحو ذلك. وكذلك والفسق هو المعاصي، وإذا قال من حج فلم يرفث ولم يفسق لم يحصل من فسوق ولا جدال في الحج وهو مجادلة بغير حق، وهذه أيضا منهي عنها في الحج. قال تعالى ولا يرفث ولا رفث ولا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فتكون في الحرام أغلظ، والفسق معصية. الرفث يطلق ويراد بالجماع، ويطلق ويراد بالفحشاء، ويطلق ويراد بخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع، فإذا كان هذا وهذا من النص يحمل على الجميع، أليس كذلك؟ طيب، قال النكاح والإنكاح. ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عثمان في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح، ثم يزوج وهو محرم، ولا يتزوج ولا يزوج، يعني حتى كون امرأة ما يزوج، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فالأخ أحمد هذا تعرف على أخ مشعل مثلا في الحج وخطب منه في الحج، يجوز ما يجوز؟ هذا محظورة الإحرام. عقد له بالحج وهو الولي، ما يجوز. طيب هؤلاء غير محرمين وهي محرمة، وزوج مشعل ابنته واخته محرم، يجوز؟ ما يجوز. لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا باطل باطل، انتبه لا تكون فعل ذلك انت. طيب، واما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا منكر، وذلك أن الثابت أن ميمونة قالت عن نفسها، هذا ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، ميمونة تقول عن نفسها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حلال وهو حلال، وكذلك السفير بينهم رافع بن خديج أخبر أنه تزوج ميمونة وهي إيش حلال. طيب، قتل الصيد ولا يقتل صيدا لما سبق من الآية، ومن قتل منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صيام ليذوق بال أمره. ما معنى ذلك؟ يعني الذي قتل، الذي قتل صيد يحكم اثنين ذوي عدل، يحكمهم هؤلاء يحكمون بمثل ما قتل ما يشبهه الذي قتل بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والغنم والبقر، الغنم يشمل الماعز والضان. فالصحابة حكموا في من قتل حمامة، حكموا عليه بشاه، قالوا أن الشاه تعب الماء عبا، وكذلك أيضا حمامة تعب الماء عبا، يعني الحمامة ما تأخذ الماء وترفع حتى يدخل مثل الدجاجة، واضح؟ فهنا ماذا يفعل؟ أولا يحكم الذبي، قال من قتل منكم متعمد جزاء مثل ما قتل منهم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، هديا أول، هذا الأمر الأول، هديا بالغ الكعبة أو كفارة، يكون هذا الذبح يكون في الحرم أو كفارة طعام مساكين. شوف هذا كم يساوي، قالوا الشاة تساوي 500 ريال، 1000 ريال، يأخذ بها هذا 1000 ويطعم بها مساكين، يشتري بها طعام ويطعم مساكين، أو عدل ذلك صياما عن كل يوم، عن كل يوم مسكين، يعني يصوم مثل هذا الطعام يكفي 20 مسكين، يصوم عن كل يوم مسكين، يكفي 100 مسكين، يصوم عن كل يوم مسكين. لا لا ما يدخر ولا يعتبر قوت في حد ذاته. أنا بلاد الشام يدخر الدخار معاني لازم، يعني يقول اثنين، يعني يقول يقتات ويدخر، يعني لابد من جمع الصفتين، كما في المالكية عندما اشترطوا ذلك في الأموال الربوية من المطعمات، قالوا كانوا يدخر، كانوا يدخر ولا يقتات ولا يقتات، أو يقتات ولا يدخر، فإنه في هذه الحالة لا تتوفر في الشروط. كيف؟ حلال فيه بوضع في نص الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى، نكمل شيئا قليلا نس كذلك. طيب، قال لكن مما صيد لأجله ولا يأكل مما صاد ما صاده غيره، لحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين أنه أهدى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء، أبو ودان فرده عليه، فلما رأى في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. يعني إذا صاد إنسان صاد غيره، صاد غيره فإنه لا يأكله، يقول ولا يأكل ما صاده غيره. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الصيد الذي صاده وهو حلال، وكان صلى الله عليه وسلم محرما فأكل عضد حمار الوحش الذي صاد. يعني الصائد إذا كان صائد منه حلال، يعني حلال يعني غير محرم، جاز أن يأكل. وإذا كان الصائد مش محرم فإنه لا يأكل، ولا يأكل ما صاد ما صاده غيره. الحديث الصائد بن جثام في الصحيحين أنه أهدى إلى صلى الله عليه وسلم الحمار المحشية وهو بالأبواء أو بودان، ودان مكان قريب من الجحفة، فرده عليه، فلما رأى في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة لأنه صلى الله عليه وسلم إنه امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله، وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله. ولذلك جاء في الحديث ما في حديث الذي رواه جابر عند أحمد وأهل السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وإن هذا الحديث وإن كان بسنده مقال وفي ضعف، لكنه لا يقدح انتظر الاستدلال لأنه فرق باعتبار القصد وعدمه. لماذا؟ لأنه ورد حديثين صحيحين. الأول حديث الصعب بن جثامة أهدى إليه حمار محشيا وهو بالأباء فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي الحديث الثاني حديث أبي قتادة في الصحيحين أكل من صيده الذي صاد وهو حلال كذلك، فكان هذا هو الجمع بينهما، جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، قال إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله فإنه لا حرج في ذلك. قطع شجر الحرم إلا الإذخر، الإذخر معروف، نبت معروف ينبت في مكة كثيرا، وهذا كان يضعونه لبيوتهم في الطين مثل الحديد في الإسمنت، يضعونه في الطين. وكذلك أيضا عند لقبورهم عندما يوضع اللبن فإنهم يضعون هذا حتى يكون متماسكا. قال ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإذخر. في حديث ابن عباس الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام، لا يعبد شجره ولا يختل خلاه، لا يعبد شجره يعني اليابس ولا يختل خلاه يعني الرطب أيضا لا يقطع، سواء كان رطب ما نبت فعل الله في الحرم داخل الأميال هذا لا يقطع إذا كان يابسا، ولا يقطع إذا كان رطبا. قال ولا يختل خلاه ولا ينفر صيد، حتى الصيد وأنت تمشي من أمامك حمام صيد ما تنفره ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، يعني ما لا تستحل لقطته حتى لو عرفت سنة ما تستحلها، تبقى تعرفها أبد الأبد أبد الأبد. قال عباس إلا الإخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون. معنى للقيون جمع قين وحداد، لأن الإذخر سريع الاشتعال فيشعلون به النار من أجل أن يشعل الفحم والخشب، واضح؟ فإنه للقيون والبيوت، فقال إلا الإذخر. ويحرم المحرم قتل الفواسق، ويجوز للمحرم قتل الفواسق، ويجوز له قتل الفواسق الخمس. حديث عائشة أمر صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحداءة، الحداءة تسمى عند العامة الحدية، طائر معروف يشبه الغراب يأكل الجيف، ها؟ فخمس فواسق قتلنا في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الغراب ينقسم إلى قسمين: غراب كبير وغراب صغير، وكلها ما تجوز، لكن الغراب الأبقع الكبير أيضا واضح. قال الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. إذن نحن في ما أمرنا بقتله وما نهينا عن قتله في ذلك تفصيل. أولا ما أمرنا بقتله، أمرنا بقتل الفواسق الخمسة: الغراب والحداءة والفأرة والكلب العقور والعقرب، وكذلك أيضا في رواية هو الحية، وكذلك نهينا نعم والوزغ مضر بقتله ومر ونهينا عن قتل النملة نهينا عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد وما عدا ذلك هل يجوز قتل أو لا يجوز من العلماء اختلف العلماء في ذلك على قولين هم العلماء من يقول يكره قتل ما لم نؤمر بقتله وننهى عن قتله واستدلوا على ذلك بقول تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا والقول الثاني قالوا إن الذي لم ننهى عن قتله ولم نؤمر بقتله فإنه يباح لنا قتله واستدلوا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته فقال الأصل لذلك ماذا؟ الحل وقال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فيدل ذلك على أن ما لم نؤمر بقتله ولم ننهى عن قتله أنه لا حرج علينا في قتله صيد المدينة وشجره كحرمه نعم صيد المدينة وشجره كحرم مكة وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي قال الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ما بين عير إلى ثور وهو في الصحيحين وفي الصحيحين أيضا من حديث عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وأما حديث أبا عمير ما فعل النغير النغير طائر يشبه العصفور أحمر المنقار فهذا لأن الطفل كان معه عصفور صغير وكان في المدينة فقال يا أبا عمير فكني لهذا الصبي يا أبا عمير ما فعل النغير هذا الطائر الذي يشبه العصفور أحمر المنقار فهذا العلماء لهم فيه عدة تأويلات منهم من قال إن هذا الحديث ناسخ لحديث حارب المدينة ومنهم من قال هو منسوخ ومنهم من قال ونحن سبقا بينا أن الناسخ والمنسوخ لا يكون إلا بشرطين أن نعلم المتقدم والمتأخر وأن لا يمكن الجمع بينهما وهنا لم نعلم المتقدم والمتأخر الثالث قالوا أن يكون النغير مما صيد خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو الغالب من الصيود يعني من الشيء الذي يصطاد أنه كان خارج المدينة ثم صيد ودخل المدينة وهو ومنهم من قال أنه يكون رخص للصغير دون غيره كما رخص لأبي بردة في التضحية بالعناق دون غيره على كل القول بالناسخ والمنسوخ هذا محل نظر لكن إما أن نقول أن هذا صيد خارج المدينة ثم ودخل المدينة وإما أن نقول أن هذا للصغار دون غيرهم لأن الصغير مرفوع عنه القلم قال ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد وذلك لما رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا من أحرم بالحج والعمرة أجزاءه طواف واحد وسعي واحد وقد حسنه الترمذي وصححه الألباني أيضا في سنن ابن ماجه وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك وهذا دليل وهذا في صحيح مسلم إذن وجاء فيما رواه الشيخان عن عائشة أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا فالحاج إما يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا فالمتمتع يقول إذا أتى إلى الميقات لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ثم إذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة ثم قصر شعره ويكون التقصير كاملا لجميع الرأس بحيث أن من يراه يعرف أنه مقصرا لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ثم بعد ذلك يتحلل التحلل التام وأما المتمتع وأما القارن فإنه إذا أتى الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجا ثم إذا جاء إلى البيت يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويبقى على إحرامه ولا يتحلل وكذلك أيضا والمفرد إذا جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم حجا، ثم إذا شاء ذهب إلى عرفة مباشرة، وإن شاء ذهب إلى البيت فطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، ويبقى على إحرامه حتى يكون يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن، فإذا كان يوم التروية في الضحى فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ويقول لبيك اللهم حجا، ثم يتوجهون جميعا إلى منى في يوم الثامن ويصلون بها الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم إذا كان اليوم التاسع فالأفضل أن ينفروا ضحى وأن يتجهوا إلى نمرة، وهو مكان قبل عرفة، كما ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بنمرة ثم مكث فيها حتى إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر، ثم خطب الناس بأذان واحد وإقامتين، ثم بعد ذلك يدخلون في عرفة هؤلاء الحجاج جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويقفون بعرفة إلى أن تغرب الشمس على سبيل الاستحباب على القول الراجح، ومن العلماء من قال إن ذلك على سبيل الوجوب، والذي يدل على أن الوقوف إلى غروب الشمس مستحب هو حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أدرك صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ومن العلماء من قال إنه يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، أي يجب عليه أن يجمع إذا وقف في النهار أن يأخذ جزءا من الليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بعد الزوال ولم ينفر منها إلا بعد غروب الشمس، وقال خذوا عني مناسككم، وبينا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم معنى خذوا عني مناسككم أي خذوا عني طريقتي في الحج، فيشمل ذلك المستحب والواجب. ثم بعد ذلك يذهبون بعد غروب الشمس ينفرون إلى المزدلفة، فإذا وصل المزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء، وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة متأخرا في وقت العشاء وصلى المغرب، ثم أنزلوا متاعهم ثم صلوا العشاء صلوات ربي وسلامه عليه بأذان واحد وإقامتين، ثم بعد ذلك يمكث الحاج في مزدلفة، ويجوز لمن للضعفاء أن ينفروا في آخر الليل، وكذلك من كان من الضعفاء يجوز له أن ينفر في آخر ليلة الجمع، يتجه إلى رمي جمرة العقبة في منى، والأفضل أن لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد شروق الشمس. ثم في مزدلفة السنة، ثم في المزدلفة يقفون في مجمع، قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا في جمع، وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة، والأفضل أن يقف عند المشعر الحرام لقول تعالى: واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومشعر الحرام هو الذي يوجد الآن عند المسجد، أي المسجد الذي في جمع أي في مزدلفة. ثم يستحب له أن يقف وأن ينفر من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس، مخالفة للجاهليين في الجاهلية الذين كانوا يقولون: أشرق تبير كي ما نغير. ثم بعد ذلك يتجهون إلى منى ويرمون الجمرة الكبرى وهي التي تلي مكة، يرمونها من بطن الوادي، أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات يكبر ومع كل حصاة تكبيرة، ثم بعد ذلك يحلق رأسه ينحر هديه، ثم ينحر إذا كان معه هدي، فإن كان متمتع أو قارن وجب عليه أن يذبح الهدي، يجب عليه أن يذبح هديا، وإن كان مفردا يستحب له ولا يجب، ثم بعد ذلك يحلق رأسه ثم أو يحلق رأسه ويقصره تقصيرا تاما. والأفضل الحلق لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين, قال رحم الله المحلقين, قال والمقصرين, قال رحم الله المحلقين, قال والمقصرين, قال في الرابعة والمقصرين. ثم بعد ذلك يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج, يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج. بالنسبة للمتمتع يطوف طواف حج ويسعى سعي حج. القارن والمفرد يجب عليهم فقط طواف الحج, وأما سعي الحج إذا كانوا طافوا قبل ذلك فإنه يجزي عنهم. يعني طواف السعي بالنسبة للقارن السعي العمرة يكفي عن سعي الحج. قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك, قال طوافك بين السعي وقال طوافك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك, قال لعائشة, قاله لعائشة. وإذا كان مفردا فإنه يسعه كذلك أيضا حفظي السعي الذي بعد القدوم إذا كان طاف القدوم. أما إذا لم يطف القدوم فإنه يسعى الآن سعي حج. ثم بعد ذلك يكون قد انتهى من أعمال اليوم الأول في يوم العيد, ثم يذهب إلى منى ويمكث بها ويبيت بها. ثم في اليوم الحادي عشر يرمون الجمار, يرمي الجمر الحاج الجمرة الصغرى بسبع حصيات, يكبر مع كل حصاة, ثم يتقدم قليلا ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو ويطيل الدعاء. ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات, يكبر مع كل حصاة تكبيرة, ثم يتقدم قليلا ويأخذ ذات اليمين, ثم يدعو ويطيل الدعاء. ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات, يكبر مع كل حصاة يرميها من بطن الوادي, يجعلها أمامه ومكة عن شماله ومنى عن يمينه. ثم بعد ذلك لا يدعو, ثم يرجع إلى منى محل إقامته فيها فيمكث فيها ليلة الثاني عشر ويبيت بها. ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس رمى الصغرى بسبع حصيات, ثم يدعو, ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات, ثم يدعو, ثم يرمي الكبرى, ثم ينصرف. ثم إذا أراد أن ينفر يخرج من منى قبل أن تغيب عليه الشمس, لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه, وإذا تأخر رجع وبات بمنى ليلة الثالث عشر. ثم انتظر حتى تزول الشمس بعد الظهر, ثم رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات ثم دعا, ثم رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم دعا, ثم رمى الجمرة الكبرى ثم ينصرف. وهؤلاء الحجاج يجب عليهم قبل أن يخرجوا من منى, قبل أن يخرجوا من مكة يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس ينفرون من كل حدب وصوب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء, أي الحائض والنفساء إذا لم يبق عليها إلا طواف الوداع فإنها تترخص ويسقط عنها وبهذا نعرف أنه هنا والحادثة تلك قد انتهت أعمال الحج بهذه الطريقة. قال يحرم الطواف على الحائض, والحائض تفعل الحاج غير ألا, أي تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت, لا تطوف. لقوله صلى الله عليه وسلم الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف, ولما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وهذا يدل على أنه يشترط في الطواف بالبيت أن يكون ذلك على طهارة. فإذا كانت المرأة إذا انتهى حجها ولم يبق عليها إلا طواف الوداع فإنه يسقط عنها, ولم يبق عليها إلا طواف الوداع فإنه يسقط عنها. أما إذا بقي عليها طواف الحج فإنها تمكث في مكة حتى تطوف ثم تغتسل ثم تطوف. أو تذهب إذا كان لابد من ذهابها مع رفقتها تذهب وهي محرمة وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تعود إلى البيت وتطوف، بمعنى أنه لا يكتمل حجها إلا إذا طاف الطواف الحج وهي طاهرة. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يقول: يسن الذكر بالمأثور في أثناء الطواف ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور. قال عبد الله بن السائب: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وكذلك وردت أحاديث أخرى، منها ما رواه الترمذي وأبو داود وصححه الترمذي من حديث عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. وليس هناك دعاء خاص لكل شوط، فإن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإن هناك بعض الكتب أو الكتيبات الصغيرة والمطويات التي تخص الشوط الأول بدعاء والثاني بدعاء والثالث بدعاء وكذلك في السعي، هذا كله من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الإنسان يذكر الله بما فتح الله عز وجل عليه، فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله بحمد، سبحان الله العظيم. إن قرأ شيء من القرآن فلا بأس، لأن المراد هو الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة هو إقامة ذكر الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.